في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. بالغت بالإعراض في إتلافي، ووصلت بين قطيعة وتجافي. لست الملوم بما اكتنيت، فإن من شرط المحبة قلة الإنصاف. أشكوك أم أشكو إليك صبابة ما مثلها، عن علم مثلك خافي. حملتني بهواك أضعاف الذي يكفيك منه البعض في إضعافي، وطلبت منك السخط أطمع في الرضا، علما بأنك آخذ بخلافي. هل لا ترقك وجنتيك على فتى يجد المنى في الوجد وهو منافي؟ أسرفت في هجري، وليتك حيث قد أسرفت لا أسرفت في الإسراف. يا طالبا قتلي، ولست بواجد أني وعنه حمى التصبر عافي. تبسم زهر اللوز عن در مبسم، وأصبح في حسن يجل عن الوصف. هلم إليه بين قصف ولذة، فإن غصون الزهر تصلح للقصف. مولاي كيف انثنى عنك الرسول، ولم تكن لوردة خديه بمرتشفي. جاءتك من بحر ذاك الحسن لؤلؤة، فكيف ردت بلا ثقب إلى الصدف. يا من بقلبي غرام عليه ليس بخافي، أضحى هواك وفائي، فكيف أنت خلافي؟ ورب أحور أحوى لم يزل يعطفني الحب إلى عطفه، كأن روض النيرين انثنت تروي كمال الحسن عن وصفه. من عاين الدهشة في وجهه درى بأن السهم من طرفه. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.